ينزل عن الصاحبة والولد عن الشريف والبطيل والنظير، ينزل عن النقص حيثما كان، وهو القوي المتين. سبح لله ما في السماوات والأرض، السماوات سبع والأراضون سبع أيضا، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، والأراضون السبع كذلك ما بين الأرض والأرض مسيرة 500 عام، والله فوق ذلك كله. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي يعدل في حكمه ولا يظلم ولا يزور، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، الحكيم ذو الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه. من صفات الجلال والكمال أنه العزيز الحكيم، لا أعز منه أبدا، ينتقم من أوليائه ويسخط عليهم وينتقم منهم، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، يرحم منه أهل الرحمة ويعذب منه أهل العذاب. ثالثا، له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات، يوجد في السماوات والأرضين الكل لله، وهو السلطان والحاكم فيه، ومن كان له نظرية فليقل له ملك السماوات والأرض، ما يوجد من ملكوت في السماوات من ملائكة من كائنات ولا في الأراضين إلا والله هو المالك لها، إذ هو خالقها والقاهر لها، ولا إله غيره ولا رب سواه. له ملك السماوات والأرض. ثالثا، يحيي ويميت، الحياة والممات نشاهدها، من الذي يحيينا في بطون أمهاتنا؟ من الذي يحيينا بعد موتنا؟ من الذي يميتنا بعد حياتنا؟ لا أحد إلا الله، هو الذي يحيي ويميت، فلا أحد مع الله يحيي ويميت أبدا. يحيينا ونحن في بطون أمهاتنا بتلك النفخة وذلك الروح، ونحيا ثم يميتنا، ولا نقدر على إحيائنا ولا على إماتتنا، ولا يوجد في الكون كله علوي وسفلي من يحيي ويميت إلا الله، يحيي ويميت. رابعا، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد الشيء قال كن فوالله كان ويكون، ما هناك شيء يعجز الله ما يقضي عليه، والله لا يوجد، لا في الملكوت الأعلى ولا الأسفل، لا في السماوات ولا في الأرضين، لا يعجزه شيء. أما المخلوقات من إنس وجن وملائكة يعجزون عن أشياء ما يستطيعونها، أما رب تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. خامسا، وهو على كل شيء قدير، لا يوجد شيء يعجز الله عنه، على كل شيء يخطر ذلك أو كائن أو يكون، الله قدير على ذلك، ويتجلى ذلك في خلقه السماوات والأرض، في إحيائه وإماتته لمخلوقاته، يقول الشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. ثالثا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يسمع الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا، اقضي اغني عن أقض عنا الدين وأغنينا من الفقر. سمعتم دعاء رسول اللهم أيا الله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الله فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. يا من عليه دين أو يعيش أهل الدين عليه بهذه الدعوة المحمدية ليقضي الله دينه. يا من عليه ديون، يا من هو فقير، اقرأ هذا الباب بهذا الدعاء يفتح لك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الله فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أو صعب هذا؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله أبدا في الكون، أنت الآخر وليس دونك بعدك شيء أبدا، أنت الله وليس فوقك شيء، وأنت الباطل وليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سابعا، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عنه شيء في الكون، ذرات ولا نجوم ولا كواكب ولا انس ولا جان، بل هو لا خواطر ولا وسواس في الصدر، بكل شيء عليم، علمه احاط بكل شيء. ومن هنا يخافه المؤمنون، لا يقول كلمه يكرهها، ولا ينظر نظر حرمها، ولا يكن لقمة ما أذن فيها، وهو معهم. ثامنا، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو لا غيره خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. الأيام التي خلق فيها الكون مقدارها ست أيام من أيامنا هذه، وهو قادر على أن يخلقها في يوم واحد بل في ساعة، يقول الشيء كن يكون، لكن باب تأديبنا وتعليمنا وتربيتنا حتى ما نستعجل ست أيام. الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فلهذا أفضل الأيام الجمعة، يوم انتهى فيه الخلق الجمعة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. من عرش هذا؟ سرير الملك، سرير الملك غطى الكون كله وأحاط بالكون كله. استوى على العرش ليدبر أمر الكون كله في السماوات وفي الأراضين، وهو يدبر الملكوت كله وهو على عرشه. ثم استوى على العرش بعدما خلق وفرغ من خلق السماوات والأراضين وما فيهما من ستة أيام، استوى على عرشه ليدبر الكون الذي خلقه وأوجده. سبحان الله. قولوا آمنا بالله، والله ما يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله. أين العقول وأين الشهوات وأين الأهواء وأين الظنون وأين الأكاذيب والأباطيل؟ من رفع السماوات فوقنا؟ من أوجدنا وأوجد آباءنا أمهاتنا؟ من يميتنا ويحيينا؟ ليس إلا الله. فلهذا يقول ابن عباس هذه الآيات الست اسم الله الأعظم، ست آيات. ثم قال عاشرا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوز فيها. يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من مطر وغيره من كائنات وما يخرج منها من نباتات وغيرها وما يعوز السماء من الملائكة وما ينزل من الملائكة إلى السماء وما يطلع عوز السماء من الأعمال الصالحة والحسنات. فذلك كل ما يعوز السماء وينزل الأرض هو الله يعلمه. يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوز فيها. كل هذا معلوم لله والله بعليم ولا يعلمه غيره. كيف لا يعبد هذا؟ كيف لا يحب هذا؟ كيف لا يوهب ولا يخاف منه هذا؟ يعلم ما يلج في الأرض ويدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء من أي نازل وما يعرج فيها من أي عارج طالع من ملائكة وغيرها كالحسنات التي ترفع وما إلى ذلك. هذا علم الله. وهو معكم أينما كنتم. اهربوا من الله والله ما تستطيعون. أينما تكونون هو معكم لأن عرشه أحاط بالكون كله الكائنات كلها بين يديه لا يخفى عليه من أمر شيء. فتقول كلمة يسمعها تتحرك حركة يعلمها ويشاهدها لا يخفى عليه من أمر شيء. وهو معكم أينما كنتم والله معكم أينما كنتم. كنتم في الشرق أو الغرب تحت الأرض أو فوقها كنتم أغنياء أو فقراء أعز أم أذل كيفما كنتم هو معكم. ومعنى هذا ارفع يديك واسأله استحي منه خفه اخشه اطلب منه معك فكيف تعصيه وأنت تعلم أنه معك. والله معنا بعلمه وقدرته ورؤيته لنا كأننا بين يديه. هذا هو الرب هذا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. هذا هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا هو الحي القيوم هذا الذي ترتعد القلوب والأجسام عند ذكره وتخشى. إذا ذكر الله وجدت قلوب المؤمنين خافت وقربت من كلمة الله. هذا شأن العالمين العارفين بالله. أما الأموات والعياذ بالله أهل الجهل والكفر والشرك والوثنيات والإيمانيات فهم أموات غير أحياء. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سمعتم هذه بما تعملون من خير أو شر من صلاح من فساد من أي شيء تأكل تشرب مطلع عليك خبير بك والله بما تعملون بصير يبصره ويراه كما لا تفهم أنك تعمل شيئا والله لا يطلع عليه لا وجود لهذا. خيرا كان الذي فعلته شرا حسن أو سيئا الله بصير بعملك لما علمتم. على سبيل المثال لما تضع بين يديك كأس فيه شاي أو حليب هل هناك شيء يخفى عليك منه ما علمك ما محيط به؟ أحاط علمك به ولا بين يديك فالملكوت كله بين يدي الله. فلهذا لا يخفى على شيء من أمر الكائنات أبدا مطلع وبصير بكل الكائنات لأنها بين يديه. عاشرا له ملك السماوات والأرض. من يملك السماوات والأرض؟ من هو السلطان وفيه الله. إذا من أراد أن يطلب شيئا من الأرض يطلب من الله، من أراد أن يطلب شيئا من في السماء يطلب من الله. لماذا؟ لأنه لله. أنت تطلب من يملك أو من لا يملك؟ تطلب من يملك. إذا تعلم أن الله هو الذي يملك ما في السماوات والأرض، فلا تطلب غيره أبدا، ولا يستطيع أحد من عطيته إلا إذا أذن هو وأعطى. له ملك السماوات والأرض، أي هو السلطان الحاكم المالك لكل ما فيها. مع هذا بقي من يدعو غير الله، من يركع ويسجد غير الله، من يستغيث ويسأل غير الله، لا أحد أبدا. والله من عرف هذا ما عبد غير الله، ولا خاف غير الله، ولا أعطى لغير الله، ولا تعامل إلا لله. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور تعود إلى الله. فعنا تركنا، قمنا قعدنا، بنينا هدمنا، جاهدنا رابطنا قاتلنا حصن، كل شيء يرجع إلى الله تعالى. هو الذي يسجد ويعاتب عليه ويثيب عليه ويعاقب عليه. الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل، الإحياء، الإماتة، الفقر، الغنى، العز، الذل، كل هذه الأمور عائدة إلى الله، وهو مالكها والمدبر لها. هذا هو الرب، هذا هو الله. لو تنشر صدورنا والله ما نستطيع أن نتكلم ولا نرفع صوتنا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هؤلاء؟ أهل الإيمان والتقوى، أولياء الله. وإلى الله ترجع الأمور، يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل، هذا أمر مكشوف واضح. نحن الآن في النهار وإلا في الليل؟ في الليل. أين نهارنا؟ دخل في الليل، أولجه الله وأدخله في الليل. غدا نصبح نهارنا، أين ليلنا؟ أولجه في الليل. كما أن هناك أيضا علم واضح، ساعة الآن النهار أقصى من الليل، ساعتان، ساعتان من النهار دخلت في الليل. بعد ما ينتهي الفصل هذا يدخل النهار، الليل في النهار أيضا، الصيف الشتاء، علاج هذا في هذا وإفعال هذا في هذا. من يفعل هذا؟ آباؤنا الحكام، الآباء الشياطين، من يقدر على هذا؟ الفعل ليس إلا الله، والذي يوجد ليلة في النهار ويوجد النهار في الليل. وأخيرا، وهو عليم بذات الصدور. كل ما في الصدر، صدر كافر، مؤمن، تقي، بر، فاجر، انسان، حيوان، كل ما في صدره الله بصير، عليم به. وهو عليم بذات الصدور، بما في الصدور. انت الان ما تستطيع ان تعرف ما في صدر اخيك الى جنبك، والله ما في صدر احد شيء الا والله عليم به، خيرا كان او شرا، ايمانا او كفرا. قولوا امنا بالله. هذا هو الله، لا اله الا هو، ولا رب سواه، فلا نرفع ايدينا سائلين الا له، ولا نركع منحنين راكعين الا له، ولا نضع شبهنا على الارض ساجدين الا له، ولا نطمع الا فيه، ولا نرهب ولا نخاف الا هو. هذا ولينا، نحن اولياء، ينصرنا ويلقينا ويمدنا بما نشاء، وهو ولينا ولا ولي لنا سواه. فهيا بنا نذكره ولا ننساه، نعبده ونترك عبادته، نطيعه ولا نعصيه، ولا نخرج عن طاعته ابدا، ومن كان في المدينة وقريا ما يتمكن من عبادة الله يجب أن يرحل منها وأن يهجرها حتى يتمكن من عبادة الله. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أوليائه وصالح عباده مع هداية الآيات. من هداية الآيات فضل التسبيح وأفضله سبحان الله وبحمده. من هداية الآيات التي تدارسناها بفضل الله علينا من هدايتها فضل التسبيح، وبالأمس عرفناه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلها 10 مرات أي 100 200 قلها وأنت ماشي أنت راكب وأنت جالس. كلمتان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كن ممن قال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. سبحوا قبل التسبيح ولا لا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ما نخرج من الصلاة إلا ونسبح هذا التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ب99 تسبيحة، ثم نختمها بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ثانيا مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس هي من موجبات الآيات. أنا أخلص. نعم. الست مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس. قلت لك الست يا بني. طيب الست في موجبات ربوبيته. نعم في الكتاب الثاني. هذه الآيات الست هي موجبات ربوبية الله تعالى وألوهيته. نعم هذه الآيات الست التي تدارسناها كلها موجبة لله تعالى وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وأنه على كل شيء قدير، فلا رب غيره أبدا ولا إله سواه أبدا. هذه الآيات الست كلها تقرر أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد الله ولا يتخلى عن عبادته أبدا، فإن الذين تركوها هلكوا وفي النار خلدوا والعياذ بالله تعالى. ثالثا في خلقه تعالى السماوات والأرض في 6 أيام وهو القادر على خلقهما بكلمة التكوين تعليما لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة. من هداية الآيات كونه تعالى خلق السماوات في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها في يوم بلها في ساعة، في معنى أنه يربينا حتى لا نسى في أمورنا حتى نتأنى ولا نجادل بسرعة أبدا حتى تتم أمورنا منتظمة. هذا الله 6 أيام وأنت تريد أن تبني الدار في شهر فقط، تأمل هذا تبنيها في سنة مثلا. العجلة مندوبة مندوبة غير مكروهة ولا مندوبة، العجلة لا خير فيها. نعم. رابعا بطلان دعاء غير الله تعالى ورجاء غيره، إذا له ملك السماوات والأرض. ومن هداية الآية التقرير أن الله هو الذي يدعى ويسأل ويطلب منه، ولا يوجد ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد الصالح تقول يا سيدي أعطني أبدا ولو ماذا حب التمر أو عنب، لا يدعى إلا الله. لماذا؟ إنه لا يعطي إلا الله. لما؟ لأنه لا يملك إلا هو، فلما تدعو نبيا أو ملك هو يملك شيئا والله ما يملك كيف يعطيه، فلا يدعى إلا الله. لا تطلب ماء ولا طعام ولا عافية ولا شفاء من مرض ولا إلا من الله عز وجل، إذ هو القادر على ذلك والمالك له، أما غير الله ما يملك ولا يقدر. نعم. خامسا وأخيرا، وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه وتقواه، وذلك لعلمه بظواهرنا وبواطننا وقدرته على مجازاتنا عاجلا وآجلا. من هداية الآيات وجوب مراقبة الله تعالى حتى لا نعصيه ولا نخرج عن طاعته، لأنه يعلم أسرارنا وما في صدورنا، ويعلم أعمالنا قبل أن نخلق قبل أن نعمل خلقا. فلهذا يجب مراقبة الله دائما وأبدا. كونوا من المراقبين لربكم، لا تنسوه ولا تغيروا عنه. من أراد أن يأكل يشرب يركب ينزل يبني يجي يشتري، لا بد من ذكر الله في قلبه. هل الله أذن بهذا؟ هل الله سمح بهذا؟ هل شرع الله هذا؟ وهكذا نعيش مراقبين لله تعالى، فننجو ونكمل ونسعى في الدارين إن شاء الله رب العالمين.